السعودية، بريدة، الصفراء، صندوق بريد 391، هاتف 06-323-7623. وجزاكم الله خير، وإلى صفحة أخرى من صفحات المجلة. أنقذوني من أعماق سراييفو. أنقذوني فقد سئمت حياتي وسئمت الأليم من ذكرياتي، قد سئمت الصباح يأتي كثيرا باهت النور واهنا نظراتي، وسئمت المساء يأتي رهيبا غائر النجم موحش الظلماتي. أنقذوني فما تزال ذنوبي ترسم الموت في مدى خطواتي. أنا لا أشتكي من القتل، لكن أشتكي من تكاثر الطعنات. أنا لا أشتكي من الجوع، لكن أشتكي من تأوه الفلذات. أنا لا أشتكي من القصف، لكن أشتكي من توجع المحصنات. أنا يا مسلمون أبكي رجالي ونسائي وصبيتي وبناتي، أنا أبكي مدارسي فر منها طالب علم في زمان الشتات. أنا أبكي منازلي حين صارت لعبة في براثن الراجمات، أنا أبكي مآذني غاب عنها صوت داع في الخمسة الأوقات. أنا أبكي مساجدي أفرغتها قاذفات الصليب من صلواتي، أنا أبكي مصاحف مزقوها رسموا دولها صليب طغاتي. أنا أبكي دمي يسيل أمامي ويراعي محطم ودواتي، أنا أبكي فلست أملك شيئا تحت هذا النضى سوى عبراتي، عقدت هذه الخطوب لساني وأبت أن تطيعني كلماتي. أين أنتم يا مسلمون؟ عدوي مستبد وجمعكم في سباتي، أين مليارهم أما فيه ألف يعددون الدخول في غمراتي؟ أين أنتم؟ أما ترون بحارا من دمائي تسير في طرقاتي؟ أين أنتم؟ أما ترون صليبا يشعل النار في وجوه الدعاة؟ أنقذوني فإن أبيتم فقولوا أي شيء يقال عن مأساتي. أسمعوني يا قوم صوت احتجاج حق طولي الأقل من أمنياتي، وإذا لم فأسرعوا لأراكم وتروني في لجة السكرات. لقنوني شهادة عند موتي إن عجزتم أن تطفئوا حسراتي، شيعوني إلى القبور إذا لم تستطيعوا أن تجبروا عثراتي. ذاك ما أبتغيه منكم، فإن لم تفعلوا فاهنأوا بصوت حياتي ودعوني أواجه الموت وحدي، فحياتي أعز منها. وقفة للتأمل. كان أحد علماء الغرب دائما ما يمتحن عقل النمل ويحاول جاهدا الوقوف على طريقة التفاهم بين أفراده، وفي يوم من الأيام نحن الآن في الدخول صوت وقد حياتي لنا تجربة كعب السكر على قطعة فلي، أعرف أن المملى يشتهي السكر.